أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الفوائد الربوية التي تعطى لمن يعيش في بلاد غير بلاد المسلمين؟ هل يستفاد منها؟ أحسن الله إليكم. الفوائد الربوية كلها محرمة، هذه في الحقيقة من البلايا التي يصاب بها المسلمون وخاصة في بلاد الكفر، وهذه من المصائب التي تحصل لمن يعيش في بلاد الكفار، والمسلم عليه أن يحتاط من الدخول فيها. لكن لو تلي بها ودخلت عليه في هذه الحال نقول لا يتركها له، لأنهم يستعينون بها على الباطل، والشريعة جاءت بدفع المفاسد بدرء المفاسد وتقليلها، فأنت تأخذها وتعتقد أنها ربا محرم لا يجوز استفادة منه، ثم ذلك عليك أن تتصرف فيها في وجوه المصالح، تجعلها في مشاريع خيرية على نية التخلص منها، وهذه لها قاعدة مبسوطة عند العلم.